الموجب لهذه القواعد الخمس. ماذا قال؟ نعم، قال المؤلف رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا هو السبب الثاني الموجب لهذه القواعد الخمس. السبب الأول قال لأنه، تعليل، لأنه سبحانه لا سمية له، هل تعلم له سمية، ولا كفء له كما سيأتي لنا في سورة الإخلاص، ولا ند له، وسيأتي الأدلة على ذلك، ولا يقاس بخلقه، فهو أعلم بنفسه فيما وصف به نفسه، وأعلم بغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، ولهذا يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. السبب الثاني قال: ثم رسله صادقون مصدوقون. صادقون فيما يخبرون، الصادق هو الذي يخبر بالصدق، ومصدوقون يعني المخبر بالصدق، في بعض النسخ مصدقون يعني أيدهم الله تبارك وتعالى بالآيات ودلائل النبوة التي تدل على صدقهم، فيأتي هذا المعطل فيستدرك على رب العالمين ويستدرك على رسول رب العالمين، فهو يبين الدليل الآخر الموجب لهذه القواعد والموجب لهذا الاعتقاد، والذي لأجله بنى أهل السنة والجماعة هذا الاعتقاد للسبب الأول. ثم رسله صادقون مصدقون، إذا كان كذلك فهم مصدر لتلقي العقيدة، ولهذا الرسل معصومون فيما يبلغون به عن ربهم تبارك وتعالى، وأعظم ما بلغوا به هو التوحيد، أعظم ما بلغوا به هو التوحيد بأنواعه الثلاثة. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من يقصد بهؤلاء الذين يقولون عليه ما لا يعلمون؟ يقصد المعطلة، يدخل في ذلك الجهمية الأوائل، يدخل المعتزلة، يدخل الكلابية، الكرامية، الأشاعرة، المعتدر، الماتريدية، ومن سلك طريقهم. هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون، ولهذا تجد منهم من تاب في آخر حياته كالجويني، الأشعري، الرازي في وصيته، ومنهم من عاش في حيرة واضطراب، فهؤلاء يقولون عليه ما لا يعلمون. وهكذا في زمننا تجد عند هؤلاء الحيرة والاضطراب والتناقض، منهم من يمن الله تبارك وتعالى عليه بالتوبة، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. فهذه العبارة فيها إشارة إلى أهل التحريف والتعطيل الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، فهؤلاء كاذبون مكذبون، كاذبون لأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، يكذبون على الله ويكذبون على رسوله، فيحرفون الكلم عن مواضعه ويردون الأحاديث، بل يستدركون على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يدعون هؤلاء يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، جعلوا هؤلاء الحيارة التائهين الضالين طريقتهم أعلم من طريقة الصحابة، وهذا قمة الضلال. فهؤلاء المفتريون كاذبون مكذبون. كيف مكذبون؟ أدلة الشرع تكذبهم، وأقوال أئمة السنة وأهل الحديث تكذب دعاويهم تلك في التحريف، بخلاف الذين يقولون عليه، يقصد جميع المعطلة، فإنهم يقولون على الله، خاصة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، ما لا يعلمون. ثم ذكر الدليل بعد أن ذكر هذين السببين الموجبين لهذه القواعد الخمس، قال: ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استدل بهذه الآية لتأكيد السببين السابقين الموجبين للقواعد الخمس. سبحان، سبحان فيها تنزيه، فإن المسلم إذا قال في ركوعه وسجوده سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، المعنى أنه ينزه الله تبارك وتعالى عن ثلاث أشياء، ولينتبه لها المسبح لربه. فإذا قلت أيها المسلم سبحان الله المعنى أنك تنزه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين، وتنزهه سبحانه وتعالى عن النقص في صفات الكمال، وتنزهه عن كل صفة نقص وعيب. هذا معنى سبحان الله تنزيه. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي يصفه بها يصف هؤلاء المشركون ومن قلدهم من المعطلة. وسلام على المرسلين، فطريق الرسل هو الطريق الصحيح السالم من هذه الآفات. وسلام على المرسلين، لاحظ تسبيح تنزيه، وسلام على المرسلين إثبات، فيه إشارة للقواعد السابقة، النفي والإثبات، التنزيه والإثبات. والحمد لله رب العالمين، فجمعت هذه الآية بين التنزيه وبين إثبات صفات الكمال، فهي دليل آخر أيضا للقواعد السابقة، كما دل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فهي دليل لهذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الاحترازات التي ذكرها أهل السنة والجماعة. ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟ ماذا قال المصنف في بيان وجه الاستدلال؟ قال نعم، قال المؤلف رحمه الله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف، نعم، فسبح، نعم هذا وجه الاستدلال، فسبح نفسه، يعني وجه الاستدلال فسبح نفسه عما يصفه به المخالفون الرسل، فيدخل في ذلك المعطلة. وسبح يعني نزه نفسه، نزه نفسه عن التحريف، نزه نفسه عن التعطيل، نزه نفسه عن التكييف والتمثيل. وسلم على المرسلين، لماذا؟ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. طبعا يقال فسبح نفسه عما وصفه به المخالف الرسل، كذلك حمد نفسه لكماله في صفاته ولكمال إنعامه، لأن الله قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله، فسبح نفسه عما يصفه المخالفون للرسل، وهنا يشير إلى المعطلة بدرجاتهم وطبقاتهم، سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، لأن هؤلاء خالفوا طريقة الرسل. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، التي هي الآفات التي ذكرها سابقا. ويقال وكذلك حمد نفسه، لماذا حمد نفسه؟ لكماله الذاتي ولكمال إنعامه. ثم انتقل إلى قاعدة أخرى. نعم، قال المؤلف رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه قاعدة أخرى، قال وهو سبحانه قد جمع في كتابه فيما وصف به نفسه، فيما وصف وسمى به نفسه من بين النفي والإثبات، يشير إلى الضوابط السابقة، كما دل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنفي نفي للتحريف ونفي عن النقائص والعيب، وإثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هنا قد يرد إشكال، فقد يقول قائل أما النفي والإثبات في الصفات فظاهر، فإن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية، كما سيأتي في الشواهد في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي وفي الشواهد التي سيذكرها. الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية، الصفات المنفية التي يسميها بعض أهل العلم الصفات السلبية. والنفي فيها ليس نفيا محضا، بل يتضمن ضده من صفات الكمال. وكما تقدم الأصل في الإثبات التفصيل، والأصل في النفي الإجمال، إلا ما دعت الحاجة لرد شبهة. وقد بسط هذه القواعد في كتابه الرسالة التدمرية. فالنفي والإثبات في الصفات ظاهر، لكن أين النفي والإثبات في الأسماء؟ وهو يقول، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن المصنف رحمه الله أراد بقوله النفي والإثبات من حيث العموم في الباب، في باب الأسماء والصفات، فيكون النفي والإثبات يشمل الصفات والإثبات للأسماء، فيكون قصد بالنفي والإثبات لعموم باب الأسماء والصفات، وهذا وجه. الوجه الثاني أنه قصد النفي والإثبات في الأسماء، كذلك النفي والإثبات في الصفات. لكن قد يقول قائل كيف يتوجه النفي والإثبات في الأسماء؟ يقال من حيث المعنى، فإن الأسماء من حيث المعنى فيها ثبوتية، وفيها ما ينفي النقائص عن الرب. الأسماء الثبوتية تثبت الكمال كثيرة، أما الأسماء التي فيها نفي النقائص مثل السلام، القدوس، فنظروا إلى حيث المعنى. فربما المصنف رحمه الله قصد النفي في الأسماء من حيث المعنى، وما في بعض الأسماء من تنزيه الرب تبارك وتعالى. على كل، هذا يحتمل أن المصنف رحمه الله أراد هذا وأراد هذا، ولا تجد الشراح يعني تنوعت عباراتهم في توجيه كلام المؤلف في مراده بالنفي والإثبات للأسماء. هل هو قصد النفي والإثبات للعموم، أو قصد النفي والإثبات في الصفات، والنفي والإثبات للأسماء من حيث المعاني؟ فيحمل كلام المصنف على هذا. ثم قال نعم فلا عدول، نعم قال مالف رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم فلا عدول، العدول هو الميل والانحراف. فبعد هذا التقرير لهذه القواعد وذكر الأسباب لهذه القواعد وذكر الأدلة لهذه القواعد، ذكر أنه لا عدول لأهل السنة والجماعة، وهذا تأكيد للوصف السابق لهم، لا عدول لأهل السنة والجماعة. العدول هو الميل والانحراف، لا عدول لهم عن هذا، فلا يميلون عن هذا المنهج الذي هو طريقة القرآن وطريقة الرسل، خلافا لطريقة المعطلة وطريقة أهل الأهواء. لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لماذا؟ قال فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. أنعم الله عليهم، المقصود هنا النعمة الخاصة، لأن النعم أنواع، نعم عامة ونعم خاصة، والمقصود هنا بالذين أنعم الله عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين، مرتبة النبوة أعم فتشمل مرتبة الرسالة، وهم سادات الخلق. ثم يليهم الصديقون، ومرتبة الصديقية تأتي بعد مرتبة النبوة، ومنهم أبو بكر الصديق، ومنهم عائشة الصديقة، ومنهم مريم. وكيف يصل الإنسان إلى مرتبة الصديقية؟ أن يصدق في أقواله وأفعاله واعتقاداته. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فنقول للمسلم ممكن أن تصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الصديقية، في الصدق في أقوالك، في الصدق في أفعالك، وتتحرى الصدق ومرتبة الصديقية فوق مرتبة الشهادة، فوق مرتبة الشهادة ودون مرتبة النبوة. والشهداء هذا يشمل الشهداء على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، ويشمل الشهداء الذين هم القتيل في المعركة في سبيل الله، وكذلك الشهيد من المسلمين في شهادات الدنيا كما جاء في المبطون وفي الحريق ونحوهم، كل هذا يدخل في مسمى الشهيد. فإذا الشهيد يشمل ثلاث أصناف، ومرتبة الشهادة دون مرتبة الصديقية. ثم من عداهم من الصالحين فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا المسلم في كل ركعة في صلاته يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم. يكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من المقدمة ومن تقرير هذه القواعد المهمة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بضبطها وفهمها ومراجعتها ومعرفة الضوابط والاحترازات التي ذكرها المصنف رحمه الله في فهم هذه القواعد، وهو يشير بهذه القواعد للرد على المخالفين. ولهذا تلاحظون الإشارة إلى من خالف في هذا، لأنه سيبين ما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل التحريف والتعطيل. بعد هذا انتقل إلى التطبيق، يعني هذا أشبه ما يكون بتأصيل للقواعد، بعد ذلك سينتقل ماذا؟ إلى التطبيق على هذه القواعد، وهو الذي سنستخدمه إن شاء الله في تطبيق هذه الشواهد على هذه القواعد، وكيف دلت هذه الشواهد على هذه القواعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هذا هو أوان الشروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات بهذه الضوابط التي ذكرها. وقبل الدخول في التفاصيل أنا سأضع أسئلة للطلاب الجمعية والمتابعين، وأتركها للنشاط العملي، ويكون الجواب عليها بعد نهاية هذا الفصل. السؤال الأول، قيدوا هذه الأسئلة عندكم. السؤال الأول يقول: كم عدد الأدلة التي استدل بها المصنف رحمه الله في هذا الفصل من الآيات؟ كم عدد الآيات والسور التي استدل بها لهذه القاعدة؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: كم عدد الأسماء الحسنى التي وردت في هذه الشواهد؟ السؤال الثالث: كم عدد الصفات بنوعيها الثبوتية والمنفية التي جاءت في هذه الشواهد؟ السؤال الرابع: كم عدد الصفات المشتقة من الأسماء؟ والسؤال الخامس: كم عدد الصفات المشتقة من الأفعال أو التي جاء النص عليها؟ أرجو من الأبناء المتابعين لهذه الدروس أن يقيدوا هذه الأسئلة، ثم بعدما ننتهي إن شاء الله بعد مجلسين أو ثلاث مجالس نعود مرة أخرى إلى الجواب عن ما تضمنته هذه الشواهد من الأسماء والصفات ووجه ذلك. ابتدأ المصنف رحمه الله بسورة الإخلاص، قال: وقد دخل في هذه الجملة. اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ وقد دخل في هذه الجملة، هذا يحتمل احتمالين: إما أنه قصد أقرب مذكور وهو قوله، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فتكون سورة الإخلاص دليل لهذه القاعدة حيث جاء فيها صفات ثبوتية وصفات منفية، وجاء فيها أسماء تتضمن الإثبات وأسماء تتضمن التنزيه، فتكون سورة الإخلاص دليل لهذه القاعدة. أو يقال أو يقال أنه قصد بالجملة ما قرره سابقا من طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، يحتمل هذا وهذا، أراد العموم من القواعد التي ذكرها أو أراد ما ذكره في القاعدة الأخيرة. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. طبعا سيأتي لنا في صفة النفس سيأتي لها التفصيل في سورة الإخلاص، وابتدأ بها لفضلها لأنها تعدل ثلث القرآن كما جاء في الأحاديث، وجاء أيضا في قصة الصحابي الذي كان أميرا على سرية فكان يصلي بهم ثم يقرأ بها في كل ركعة، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه قال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. كذلك إمام مسجد قباء كان يصلي بقومه فيقرأ في كل ركعة بسورة الإخلاص مع سورة أخرى، فقال له جماعته: إما أن تكتفي بها وإما أن تكتفي بغيرها. فقال: إن شئتم صل أمامتكم وصليت بها أني أحبها، وإن شئت تركتكم. وكان يرونه من أقرائهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي قباء كل سبت أخبروه بالخبر، فسأله: لماذا تصنع ذلك؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها يدخلك الجنة. فهي تعدل ثلث القرآن، وهي تعدله من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء، يعني لا يكون من قرأها ثلاث مرات نقول ختم القرآن، مثل العمرة في رمضان تعدل الحج من حيث الجزاء والأصل أيضا وليس من حيث الإجزاء. قال العلم في أن تعدل ثلث القرآن لأن القرآن صفات وقصص وأحكام، وهي صفة الرحمن. سميت بالإخلاص لأنها خالصة في صفات الرب تبارك وتعالى، فلهذا تسمى بصفة الرحمن. وأيضا الإخلاص لأن من قرأها معتقدا لما فيها فهي تخلصه من الشرك، فهي خالصة ومخلصة لمن قرأها. الشاهد فيها النفي والإثبات. فلهذا المصنف رحمه الله قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه، فيكون المعنى الذي دلت عليه سورة الإخلاص قد دخل فيما ذكره سابقا من الإثبات والنفي، فتكون هذه السورة هي دليل للقاعدة السابقة. قل هو الله أحد، هذا إثبات. الله الصمد، لم يلد، هذا تنزيه، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ففيها اسم الله واسمه الأحد واسمه الصمد، وفيها الصفات التي دلت عليها الأسماء، وكذلك الصفات المنفية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي إذن دليل للقواعد السابقة، وأن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات في سورة الإخلاص التي هي صفة الرحمن، والتي كان من سبب نزولها أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربه، فوصفه بما قال الله له: قل هو الله أحد. فإذا الله أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا، وهكذا رسله بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون من أهل التعطيل والتحريف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، ثم قال: قال المؤلف رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال: وما وصف، يعني هذا عطف لما سبق، فهذه الآية أيضا هي دليل آخر للقواعد السابقة، ووجه الاستدلال فيها ظاهر، فإن الله عز وجل قد جمع في هذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن، سورة الفاتحة أعظم سورة، وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن. ففي هذه الآية التي قال في أعظم آية، لاحظوا هو كيف يستدل بسورة الإخلاص التي تعد ثلث القرآن دليل لهذه القاعدة، وآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله فهي دليل أيضا لهذه القاعدة، يدل على أن أهل السنة والجماعة ما اخترعوا هذه القواعد من قبل أنفسهم، بل إن هذه القواعد جاءت بالنظر في ما دلت عليه أدلة القرآن وخاصة هذه السور العظيمة. لاحظ لما يقول تعديل ثلث القرآن ويقول أعظم آية، يدل على أن القرآن يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض وبعضه أعظم من بعض، وهذا التفاضل من جهة المتكلم فيه، أما المتكلم فهو واحد. وهكذا يقال في الصفات، وهذه قاعدة تضاف إلى قواعد الصفات، وهي أن الصفات متفاضلة، القرآن كلام الله، فدل على أن هذه الصفة تتفاضل من حيث المتكلم به. سورة الإخلاص ليست كسورة المسد، وآية الكرسي ليست كآية الدين، فهذه أعظم آية. وهكذا يقال في بقية الصفات، الحب يتفاضل، الرضا يتفاضل، الغضب والسخط يتفاضل، فهذا دليل على أن الصفات تتفاضل. وجه الاستدلال في آية الكرسي التي هي أعظم آية كما جاء في الحديث، أن الله تبارك وتعالى قال فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا كله إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ماذا؟ نفي، صفات منفية. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده، أيضا فيها إثبات الصفات، إلا بإذنه، صفة الإذن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، صفة المشيئة، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لاحظ المصنف علق لا يؤوده، قال لا يكرثه ولا يثقله. في آية الكرسي كما يلاحظ المتابع الكريم فيها ستة أسماء: الله، الحي، القيوم، الإله عند بعض أهل العلم، العلي العظيم. وفيها من الصفات الألوهية، طبعا الصفات الثبوتية، الألوهية، الحياة، القيومية، العلو، العظمة. وفيها من الصفات المنفية نفي السنة ونفي النوم، وكذلك فيها إثبات الإذن والعلم والمشيئة والعندية. ففيها صفات ثبوتية وفيها صفات منفية. عقب المصنف رحمه الله على هذه الآية بشرح معنى لا يؤوده، أي قال لا يكرثه ولا يثقله، ثم عقب على بيان عظمة هذه الآية، قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا لصدقة الفطر، ثم جاء الشيطان تمثل في صورة رجل فقير ثم أراد أن يأخذ منها، فقال لأرفعنك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني فقير وذو حاجة وذو عيال ولن أعود، فتركه. ثم لما أصبح وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه فقير وأنه ذو حاجة وأنه ذو عيال ولن يعود. ثم عاد في الليلة الثانية فقال له مثل ما قال في الليلة الأولى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال، حتى في المرة الثالثة قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد في الثالثة قال لا أرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى جده قال دعني وأخبرك بكلمات ينفعك الله بهن. والصحابة كانوا أحرص شيء على الخير. فثم قال إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فترك لأنه استفاد منه هذه الفائدة العلمية. فلما غدا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال: الله ورسول أعلم. قال: ذاك الشيطان. وقال: صدقك وهو كذوب. فآية الكرسي وما فيها من هذه المعاني العظيمة هي حرز للمسلم، ولهذا يستحب أن تقرأ في الصباح والمساء وعند النوم وفي أدبار الصلوات. لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. بل إن آية الكرسي إذا قرأت عند الأحوال الشيطانية فإنها تبطل، عند السحرة والمشعوذين فإنها تبطل أثر السحر بإذن الله. ولهذا المصنف رحمه الله جاء بها في الدليل الثاني لهذه القاعدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قبلها آية أو لا؟ أو في الترتيب اختلف عندك؟ هو الأول والآخر؟ لا، هكذا في النسخة هذه. والذي بعدها ماذا؟ هو الأول والآخر. يعني قدم وأخر أو لا؟ نعم. يعني في تقديم، يعني في تقديم وفي تأخير. أيضا هذه الآية في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي يموت، أيضا فيها جمع بين النفي والإثبات. وتوكل على الحي، هذا إثبات. الحي متضمن لصفة الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. فتضمن اسم الحي إثبات الحي، تضمن إثبات اسم الحي، وكذلك تضمن إثبات صفة الحياة. ويعتبر اسم الحي من الأسماء اللازمة الذي يتضمن شيئين: إثبات الاسم وإثبات الصفة. وفي الآية أيضا صفة منفية، وقوله الذي لا يموت. وكما تقدم النفي هنا ليس نفي محض، بل يتضمن كمال القيومية وكمال الحياة. فهذه الآية فيها إثبات الاسم وإثبات صفة ثبوتية وإثبات صفة منفية وهي نفي النوم ونفي الموت، ونفي الموت يتضمن كمال الحياة. فدلت إذن هذه الآية لما تقدم من الجمع بين النفي والإثبات، وأصبحت هذه الآية هي دليل لأهل السنة والجماعة. نعم. قال: وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. أيضا هذه الآية من سورة الحديد فيها إثبات أربعة أسماء متقابلة: الأول والآخر والظاهر والباطن. فيها كم صفة؟ أربع صفات أو خمس. خمس وعلم. خمس. نعم. لأنه كل اسم تضمن صفة: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية، وصفة ماذا؟ وصفة العلم. فجاءت هذه الأسماء متقابلة، متقابلة في الزمان ومتقابلة في المكان. ولهذا ما معنى الأول والآخر والظاهر والباطن؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يغني عن تفسير أي عالم من العلماء. فإذا أراد المسلم أن يفسر معنى الأول والآخر والظاهر والباطن فليرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فسر بأوضح تفسير جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل الكتاب ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا أحسن تفسير للقرآن. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. ولاحظ لاحظ في هذا الدعاء النبوي عند النوم فيه التوسل، توسل بأسماء الله وصفاته. والله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. دعاء العبادة أنك تتعبد بآثار هذه الأسماء والصفات، ودعاء المسألة أنك تقدم بين يدي مسألتك ما يناسب الحال، كما في هذا الحديث وكما في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وهكذا في كثير من الأدعية النبوية تجد فيها التوسل بأسماء الله وصفاته، امتثالا لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، طبعا قال: وهو بكل شيء عليم. فهو عز وجل يعلم كل شيء، يعلم كل شيء أزلا وأبدا، جملة وتفصيلا، ما يتعلق بفعله وما يتعلق بأفعال عباده، كما يقول أهل العلم: يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. انظروا إلى هذه الضوابط الأربعة: يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم المستحيل الذي لم يقع لو وقع كيف يقع، لكمال علمه تبارك وتعالى. وليس كما يقول المعطلة بأنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، أو كما يزعم القدرية بأنه لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها. ولهذا سيأتي في أباب القدر في مناظرة القدرية مقولة الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم، أي بعلم الله، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يعني يقال للقدر: هل الله يعلم ما أنت فاعله غدا أو لا يعلم؟ إن قال: نعم، الله بكل شيء عليم، يقول: هذا هو القدر، خصم. وإن قال: لا، لا يعلم إلا بعد الوقوع، فقد كفر، لأنه قد أنكر صفة العلم وكمال العلم للرب تبارك وتعالى. ولهذا ختمت هذه الآية بقوله: وهو بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: وهو العليم الحكيم. لاحظ عندك في النسخة: وهو العليم الحكيم. في بعض النسخ: وهو العليم الخبير. أنت قرأت ماذا؟ وهو العليم الحكيم، ثم بعد العليم الخبير. وهو العليم، نعم، تنوعت النسخ في في في في هذا. يعني لاحظ: وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، وهو العليم الخبير. أيضا في فيها إثبات اسمين من أسماء الله: العليم والخبير. وفيها إثبات صفة العلم وصفة الخبرة، والخبرة التي هي معرفة بواطن الأمور وظواهرها. فإذا الخبرة أخص من العلم، فدل هذا الاسم على أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء، أحاط ببواطن الأمور وأحاط بظواهرها. أما في الآية الأخرى: الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، وحكمه عز وجل يشمل الحكم الكوني القدري، ويشمل كذلك الحكم الشرعي. وهو كذلك الحكيم بمعنى المحكم، فيدل على الإحكام والحكمة، فهو عز وجل محكم للأشياء، متقن لها، لا يقع في خلقه تفاوت سبحانه وتعالى، سواء كان في قدره أو كان في شرعه سبحانه وتعالى في أمره ونهيه. إذن هذا الاسم الحكيم تضمن صفة الحكمة وكذلك صفة الحكم. وهذا فيه لفتة مهمة، وهي أنه من الأسماء ما يتضمن معاني عديدة، ومن الصفات أيضا ما يتضمن معاني عديدة. أهل السنة والجماعة يثبتون كل هذه المعاني كما في هذا المثال. نعم. إذن عند هذا الحد نصل لختام هذه الحلقة. نشكركم فضيلة الشيخ جزيل الشكر على ما قدمتم وأفدتم. وشكر لك وللأخوة المسجلين والمنسقين لهذا، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم، وكذلك للمشاهدين أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين وأن يجعل وسيلتنا إليه التوحيد والإخلاص، إنه جواد كريم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. وشكر موصول إليكم أيضا أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.